سمي بسم الله والحمد لله. هي والصلاة عليك وها سمي بسم الله والحمد لله. هي والصلاة عليك وها رسول الله. سمي بسم الله والحمد لله. هي والصلاة عليك وها رسول الله. هي والصلاة عليك وها رسول الله. سمي بسم الله والحمد لله. سميت وعن النبي صليت صباحي في البيت زهو عياليا. بسم الله سميت وعن النبي صليت صباحي في البيت زهو عياليا. قلبي فرفن والصبر ما طقت عليه نا قبر الحبيب شاهي نقدان سهل يا يا ربي الخطوة تتوال. محمد شفيعنا قلبي يبغيه واللي يعشق فيه كل شي يسجال. يا يا صلاة عليك.